تعلمون يا أعزائي الكرام أنه يوجد نظرية أو دعوة أو خطاب يطالب بتجديد التراث، لأنه يعتقد بأن كثير من الإشكالات في الثقافة وفي الفقه إنما منبعها التراث نفسه، فيحتاج إلى تجديد، تجديد نابع من ذاته. وفي الحقيقة يعني لي ملاحظات على هذه النظرية، هو أنا طبعا لا أجد مشكلة في تجديد التراث بمعنى إبراز الجوانب الغائبة فيه، لكن أميل شخصيا إلى استهداف العقول أكثر من استهداف الموروث. يعني لا أعتقد بأن المشكلة الثقافية تنبع من التراث بقدر ما هي تنبع من العقل. ضربت مثال سابق وأعيد تكراره الآن، وهو أنك لو طلبت من شخص أن يجمع لك كل الأعشاب الموجودة في وادي معين، يعني يحشرها لك حتى تستفيد منها أنت في علاج أو تطبيب أو نحو ذلك، وفعلا قدمها لك وأدى المهمة المطلوبة منه، هنا خلاص انتهت مسؤوليته وصارت المسؤولية عندك الآن بالفحص والفرز والتقسيم والتمييز، وليس مسؤولا هو عن صحة ثبوت وقبول ما قدمه لك، يعني هو فقط لبى الطلب الذي طلبته منه، وأنت مسؤوليتك أن تفرز بما لديك من وسائل وأدوات وعقل. نحن مع الأسف نتوقع أن كل ما قدم لنا يعني يجب علينا أن نقبله، وهذا غير صحيح، حتى لو كان صحيح، يعني هو صحيح عنده، هو يعني هو ذهب إلى الوادي وجد هذه العشبة وأحضرها لك، لكن أنت مو بشرط أنك تقبل. إذا قال لك التراثي هذا نص صحيح، تراه يقصد صحيح، صحيح كعمل، يعني هو عمله صحيح. أما مسألة القبول هذه موضوع آخر، هذه قضية تتعلق بك أنت كإنسان راشد وعاقل. الصحة هي صحة الثبوت بالنسبة له، أما صحة القبول فهذه عندك في عقلك، وهذه مشكلة عقل كما قلت وليست مشكلة تراث. هذه هي يعني الملاحظة الكبرى على قضية تجديد التراث، يعني هو يستهدف تراث، والتراث هذا يعني حرم مقدس عند المسلمين لأنه رابطتهم والسلسلة التي تثبت وجودهم، يعني هو مثل النسب، يعني نسب ثقافي. لكن عندما تستهدف العقول وتحاول تقديم الطريقة الصحيحة في تعاملها مع التراث، فأنت تحفظ للتراث حقه، يعني تحفظ له هذه المكانة وتصونها وتثبت أهميتها، وفي نفس الوقت تنير العقول في التعامل معه، يعني مثل التعامل مع المتحف. هل يوجد شخص يطالب بأن تستخدم كل الأدوات التي في المتاحف ويلزم الناس بأن يقلدوا كل ما فيها، لأن هذه هي آلات وأدوات وسائل القدماء؟ المتحف مكان تتفرج على الماضي من خلاله، يعني هو نافذة على الماضي، والحياة تختلف عن المتحف، وهذا لا يعني عدم أهمية المتحف، المتحف مهم وضروري وشيء رئيسي في الثقافة، لكن يوجد طريقة عقلانية ومنهجية صحيحة في التعامل مع هذا المتحف. يعني لو كانت الثقافة تجبر الناس على أن يمتثلوا ويقلدوا ويستنسخوا كل ما في المتاحف، فتصبح المتاحف هذه مصدر بلاء على الناس، وسيظهر عندك من يطالب بهدمها وإسقاطها، لكن الناس يتعاملون بعقلانية مع المتحف، يعني هذا مكان أنظر من خلاله للماضي، وليس شرطا أن كل ما فيه صحيح، لكنه أيضا مهم وضروري. كذلك التراث، التراث يحتاج فقط إلى نظرة صحيحة في التعامل معه، يعني عقلانية في الاستفادة من التراث ودراسته والتعرف عليه. هنا تكمن المشكلة وليست في التراث نفسه، يعني تحريفه ولي أعناقه والعبث في نصوصه ليس مفيدا في نظره.